بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن في المجلس الأخير من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول إلى علم الأصول الإمام ابن نصر الله الكناني الحنبلي رحمه الله، ونازلنا في باب ترتيب الأدلة والترجيح. وقد سبق في الدرس الماضي بيان أنواع المرجحات وطرق الترجيح، وقلنا أن المرجح إما أن يكون مرجح لفظي أو قياسي، وقد أنهينا ما يتعلق باللفظي أي الترجيح بين النصوص، وقلنا أنه ثلاث أقسام: من جهة السند، ومن جهة المتن، ومن جهة القرائن. ووقفنا عند المرجح القياسي. معنى ذلك أي إذا تعارض قياسان فكيف نرجح بينهما، لأن الأقيسة تتعارض، فإذا تعارض القياسان كيف نرجح بينهما؟ قال رحمه الله: والقياسي إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة. يعني الترجيح بين الأقيسة المتعارضة إما يكون من حيثية الأصل الذي استند عليه كل من القياسين، أو من جهة العلة، أو قرينة أخرى. قال: بدأ بالأصل، قال: فيقدم حكم أصل ثابت إجماعا على غيره. سبق أن عرفنا في باب القياس أن القياس أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة. فكل قياس لابد له من أصل، والأصل هو المقيس عليه، يعني الذي قسنا عليه. فإذا كان عندنا قياسان متعارضان فكيف نرجح بينهما؟ قال: ننظر إلى الأصل الذي اعتمد عليه كل واحد من القياسين، فننظر فنقدم الأصل الثابت بالإجماع على غيره. يعني الأصل الذي قاس عليه أحد القياسين إذا كان إجماعي مجمع عليه فهذا يقدم على غير المجمع عليه، فثابت إجماعا على غيره. قال: وثابت بقرآن أو تواتر سنة على ثابت بأحادها. يعني احنا تذكرون تكلمنا عن الأصل، قلنا الأصل لابد أن يكون ثابت إما بإجماع أو بقرآن أو بسنة، والقرآن والسنة إما تكون متواترة أو غير متواترة، أو يكون ثابت بقياس هذا الأصل. فننظر في الأصلين فنقدم الأصل الثابت بالقرآن الكريم أو الثابت بالمتواتر من السنة النبوية على القياس الثاني الذي أصله ثابت ثبوتا ظنيا، يعني بالسنة غير المتواترة. واضح؟ قال: وبمطلق النص على ثابت بقياس. يعني القياس الذي أصله ثابت بنص مطلقا، مطلقا يعني سواء كان قرآن أو سنة، متواتر أو غير متواتر، فهذا يقدم على القياس الذي يكون أصله ثابت بإيش؟ بالقياس. يعني القياس الأصل، أصل هذا القياس ثابت بقياس، وقد سبق بيان ذلك. قال: والمقيس على أصول أكثر على غيره. يعني كما قلنا قياسان متعارضان، أحد القياسين تعددت الأصول الذي قسناه عليها، يعني ليس أصل واحد، يعني قسناه على أكثر من أصل. طيب، يعني يصلح أن يقاس على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، على قياس له أصل إيش؟ على قياس له أصل واحد. قال: وقياس أصل لم يخص على خلافه. يعني يقدم القياس الذي يكون أصله لم يدخله التخصيص، لأنه قد سبق أن العموم الذي لم يدخله التخصيص أقوى من العموم الذي دخله التخصيص. فإذا كان الأصل لأحد القياسين هو عموم لم يدخله التخصيص والثاني عموم دخله التخصيص، فيقدم ما لم يدخله التخصيص على غيره لقوته. هذا النوع الأول من أنواع الترجيح بين الأقيسة، وهو الترجيح من جهة الأصل. النوع الثاني الترجيح من جهة العلة. العلة وقد سبق أن عرفناها هي الوصف الجامع بين الفرع والأصل الذي ينتج الحكم. قال: وتقدم علة مجمع عليها ومنصوصة على خلافهما. يعني تقدم العلة المجمع عليها، يعني المجمع على أنها علة، على العلة التي ليس فيها إجماع، كما تقدم العلة المنصوصة. سبق أن تذكرون قلنا أن العلة إما منصوصة أو مستنبطة، صح؟ فالعلة المنصوصة يعني الذي جاء نص صريح في أن هذه علة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. يعني في النص نفسه ينص على العلة، لا شك أن هذه تقدم على العلة غير المنصوصة، يعني العلة المستنبطة. قال: وثابتة عليتها تواترا على أحد. يعني هذه العلة إذا كانت قد ثبتت وأخذت من أصل المتواتر يقدم على الآحاد. أو مناسبة على ضدها. العلة سبق أن عرفنا أن منها ما هو مناسب ومنها ما هو ملائم ومنها ما هو مؤثر. العلة المناسبة هي العلة التي تفهم العقول علاقتها ومصلحتها بالأصل والفرع. طيب، علة مناسبة. فالعلة المناسبة يعني الحكمة منها واضحة، الحكمة منها واضحة، تقدم على العلة غير المناسبة أو التي لم يظهر لنا وجه مناسبتها. لا شك أنها العلة المناسبة تقدم. لماذا؟ لأن المناسبة تمتاز بزيادة قبول في العقول، تمتاز بزيادة قبول في العقول. طبعا هذا إذا كان كلا العلتين منصوصة أو كلاهما مستنبطة. أما إذا كانت إحدى العلتين منصوصة وإحداهما مستنبطة فتقدم المنصوصة مطلقا سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة. واضح؟ يعني تقديم العلة المناسبة على غيرها هذا إذا استوتا من حيث الاستنباط والأصل، هل هي منصوصة أم مستنبطة. مثال، نأخذ مثال على ذلك. عندنا مسألة نكاح الإجبار، إجبار الصغيرة على النكاح. طبعا يصح المذهب إجبار إيش؟ البنت الصغيرة يعني التي دون البلوغ على إيش؟ على النكاح، ويجبرها الأب فقط. طيب، صغيرة ثيب، يعني لأن كما تعلمون لا يوجد ارتباط بين البلوغ وبين إطاقة الجماع، صح؟ لا يوجد ارتباط، يعني ممكن يطيق الولد أو الذكر الجماع قبل بلوغه، وكذلك البنت، يعني ممكن البنت يتأخر عندها البلوغ لكنها تكون مطيقة للجماع. فإذا تزوجت هذه الصغيرة ثم طلقت وهي لا زالت صغيرة لم تبلغ بعد، فهي قد جمعت وصفين: الوصف الأول أنها صغيرة، والوصف الثاني أنها إيش؟ ثيب. فما حكم إجبار أبيها لها على الزواج؟ خلاف بين العلماء. فهناك من قاسها على إيش؟ على الثيب، أنها لا تجبر، وهناك من قاسها على الصغيرة أنها تجبر. هنا ننظر بين العلتين، عندنا علتان، العلة الأولى الصغر والعلة الثانية الثيوبة، صح؟ فما الذي جعلنا نقول أن الصغيرة يجوز إجبارها؟ أنها صغيرة، يعني لا تعرف بعد، لم تنضج بعد، فأبوها يعرف مصلحتها إلى آخره. أما الثيوبة فهذا وصف، لو تلاحظ يعني الآن الحكم اللي عندنا هو إيش؟ الإجبار. هل أيهما ألصق بهذا الحكم، الصغر أم الثيوبة؟ من حيث المناسبة الصغر، يعني لما تفكر وتسأل لماذا قال الفقهاء بجواز إجبار الفتاة، يجبرها أبوها كذا كذا، هل الثيوبة لها ارتباط بهذه القضية؟ لا ارتباط لها، صح؟ يعني لا علاقة بين الثيب من حيث كونها ثيب وبين كونها عاقلة أو تعرف مصلحتها أو ما تعرف مصلحتها، لكن هناك ارتباط بين الصغر وبين إيش؟ وبين العقل، في ارتباط واضح. فلذلك في هذه الحالة عندنا علة مناسبة وهي الصغر، وعندنا علة غير مناسبة، فتقدم العلة المناسبة على غير المناسبة، فنقول أقرب أنها تقاس على الصغيرة البكر، فيجوز لأبيها أن يجبرها على الزواج، فيقدم هذا القياس على قياسها على الثيب التي نقول أنها لا تجبر. هذا مثال لهذه القاعدة. نعم. ثم قال وناقلة على مقررة، يعني تقدم العلة الناقلة عن الأصل على العلة المقررة للأصل، وهذا سبق أن عرفناه في قضية التقديم اللفظي، يقدم الناقل على نعم على المثبت. نعم. قال وحاضرة على مبيحة، يعني إذا تساوتا في كل شيء، لكن إحدى العلتين تؤدي إلى الحظر وإحداهم والأخرى تؤدي إلى الإباحة، نقدم إيش؟ الحاضرة احتياطا. قال ومسقطة حد وموجبة العتق والأخف حكما على خلاف فيه كالخبر، يعني العلة إذا كان عندنا قياسان، أحد القياسين سيؤدي إلى إسقاط حد والآخر يؤدي إلى عدم إسقاطه، أيهما نقدم؟ خلاف. كذلك أحدهما يؤدي إلى عتق، إيجاب عتق، والثاني لا يؤدي إلى إيجاب عتق، أيضا على خلاف فيه كالخبر، وقد سبقا عرفنا الخلاف الذي في هذه المسألة. قال والوصفية للاتفاق عليها على الإسمية، يعني إذا كان عندنا قياسان متعارضان فيقدم القياس الذي علته وصفية على القياس الذي علته إسمية. لماذا؟ قال لأن القياس الذي علته وصفية، يعني عبارة عن وصف، متفق عليه، متفق على جواز القياس عليه. أما القياس على العلة الإسمية، العلة الإسمية يعني إيش؟ يعني مثل علة الربا هي كونه بر، اسمه بر بغض النظر عن أوصافه، فأي شيء اسمه بر يدخل في هذا. هذا في خلاف أصلا في جواز التعليل به، فيقدم القياس الذي علته وصفية على القياس الذي علته إسمية. القياس الذي علته وصفية مثل الكيل، هذا وصف، كل ما يكال ربوي، كل ما يوزن ربوي. أما نقول لا، كل شيء اسمه بر فهو هذا يعني ربا، هذا علة اسمية. نقول لا، العلة الوصفية تقدم على العلة الاسمية. قال والمردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها كقياس الحج على الدين والقبلة على المضمضة، يعني إذا كان عندنا قياسان، أحد القياسين علته استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في قياس من قياساته، لأنه كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام قاس صح في عدة مواضع، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوضوء من مس الذكر، أول الأمر قال إنما هو بضعة منك، هذا قياس، قاس النبي عليه الصلاة والسلام الذكر على بقية أعضاء الجسد. ثم بعد ذلك قال لما سئل حديث طلقة بن علي، حديث طلقة بن علي إنما هو بضعة منك، الحديث الآخر حديث بصرة بن صفوان رضي الله عنها أنه أمر بالوضوء به، الشاهد أنه قاس عليه الصلاة والسلام. كذلك قاس لما سألته الخثعمية أن فريضة الحج أدركت أباها وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقضوا الله فالله حق بالقضاء. فهنا قاس النبي عليه الصلاة والسلام الحج على الدين. فهنا يقول إذا كان أحد العلتين في القياسين المتعارضين أمامنا سبق أن قاس عليه النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى المناسبات، لا شك أنها تقدم على غيرها. قال كقياس الحج على الدين، قياس الحج على الدين كما قاس النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الخثعمية وغيره. والقبلة على المضمضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن حكم القبلة للصائم فقال أرأيت لو تمضمضت أكنت تفطر؟ قال لا، قال كذلك القبلة. زين، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قاس القبلة على المضمضة. فلو ورد هذا القياس في أي يعني مسألة وتعارض مع قياس آخر، طبعا ليس بالضرورة أن تكون هي نفس المسألة، ليس المقصود أن تكون نفس المسألة التي قاس عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لا، المقصود مسألة أخرى تشابهت في القياس، واضح؟ فلا شك أنه يقدم، وإن كان هذا نادر يعني نادر جدا. قال والمضطردة على غيرها إن قيل بصحتها، والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس. طبعا سبق أن عرفنا بالعلة أنها يجب أن تكون مضطردة، وقيل بجواز أن لا تكون مضطردة. العلة المضطردة هي التي توجد أو يوجد الحكم بوجودها ضرورة، يوجد الحكم بوجودها ضرورة، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم ضرورة، هذا يسمونه اضطراد. اضطراد أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة. الانعكاس أو العكس هو أن ينتفي الحكم إذا انتفت العلة، هذا الانعكاس، أنه ينتفي الحكم إذا انتفت العلة. فإذا عندنا قياسان، قياس فيه علة مضطردة وقياس لا علة غير مضطردة، يعني انتقضت في إحدى الصور، تقدم لا شك يقدم القياس الذي علته مضطردة على القياس الذي علته غير مضطردة. قال طبعا إن قيل بصحتها، لأن هناك من لا يصحح أصلا العلة غير المضطردة، فهذا لا يعني ترتقي لأن يكون يعني قياس أصلا فلا نرجح، لكن هو يقول إن صححنا أن تكون العلة غير مضطردة ثم تعارضت مع قياس فيه علة مضطردة فنقدم العلة إيش؟ المضطردة. وإلا فالصواب أن القياس الغير المضطرد لا يصح، لأنه تذكرون أحد القوادح القياس شنو؟ النقض، والنقض هو عدم اضطراد العلة باختصار. النقض أن توجد حالة توجد فيها العلة ويتخلف الحكم، واضح؟ لكن هو يقول إيش؟ على قول من قال بجواز أن تكون العلة غير مضطردة لو تعارضت مع العلة المضطردة لا شك أن تقدم إيش؟ المضطردة. قال والمنعكسة، طبعا ليس بالضرورة أن يكون هناك طرد وعكس، ممكن يكون الطرد ضروري، يعني أن يوجد الحكم إذا وجدت العلة، لكن ليس بالضرورة أن يكون أن ينتفي الحكم إذا انتفت العلة، مو شرط. فلو وجدت علة مضطردة ومنعكسة وعلة أخرى قياس الثاني مضطرد غير منعكس، هنا قال لا شك أنه يقدم المنعكس إذا اشترطنا العكس، لأن إذا اشترطنا عفوا إذا ما اشترطنا إذا اشترطنا العكس فهذا أيضا لا يكون قياسا صحيحا، فتنتهي الإشكالية. طيب نضرب مثال لذلك، مسألة فقهية وهي حكم تثليث مسح الرأس في الوضوء. ما حكم أن تثلث مسح الرأس في الوضوء؟ هنا عندنا قولان، كلا القولين اعتمد على قياس. قول الأول وينسب للشافعية أنه يجوز تثليث المسح مسح الرأس في الوضوء. ليش؟ قالوا لأن هذا المسح فرض، مسح الرأس فرض، فيثلث كغسل الوجه واليدين، يثلث كغسل الوجه واليدين. إذن عندنا الأصل هو إيش؟ غسل الوجه، والفرع مسح الرأس، والحكم التثليث، والحكم التثليث، والعلة الفرضية. واضح؟ طيب القول الثاني قال لك لا يشرع التثليث، لا يشرع. ليش؟ قال وهو القول الحنفية، قالوا لأن مسح الرأس مسح فلا يشرع فيه التثليث كمسح الخفين، فجعلوا العلة هنا إيش؟ المسح. والشافعية العلة إيش؟ الفرضية. لاحظ، نأتي لعلة الشافعية، هل هي مضطردة؟ نقول نعم مضطردة، كلما وجد فرض في الوضوء وجد التثليث، طبعا غير محل النزاع. ها، لكن هل هي منعكسة؟ يقول لك هي غير منعكسة. زين، لماذا؟ لأن هناك أفعال في الوضوء ليست فرضا ومع ذلك تثلث، فلم ينتفي حكم التثليث لما انتفت العلة الفرضية. واضح؟ مرة أخرى، الآن علة الشافعية كونها فرض، أول شيء نقيس الاضطراد ثم نرجع نقيس العكس أو الانعكاس. قسنا الاضطراد، نعم صحيح، كل فرض من فروض الوضوء غير المسح فيه تثليث. طيب لما نجي ننعكس، الانعكاس يعني إيش؟ يعني أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة. فإذا انتفت العلة وهي الفرضية، ما انتفى الحكم، في عندنا أفعال في الوضوء تثلث، إذن هذه العلة غير منعكسة، هذه العلة مضطردة لكنها غير منعكسة، يعني لم ينتفي الحكم بانتفائها. فعندنا مثلا المسح أغسل اليدين في مبتدأ الوضوء سنة، صح؟ ومع ذلك يسن تثليثه، إذن علتهم غير منعكسة. الحنفية هل هي مضطردة؟ نعم مضطردة، كل مسح ما في تثليث، كل مسح، شوف عندك مسح على الجبيرة، مسح على الخفين، ها الممسوحات ما فيها تثليث لو تلاحظ، ما قال يمسح ثلاثا، ها. طيب هل هي منعكسة؟ الجواب نعم منعكسة، لأن المسح على الخفين لما إذا أزلنا عن القدم الخف فزال وصف المسح، زال معه عدم التثليث، وشرع لنا وسن لنا أن نقدم إيش؟ أن نغسل الرجلين ثلاثا. واضح؟ فإذا وفق القاعدة اللي نحن بصددها، علة الحنفية تقدم على علة الشافعية لأنها مضطردة منعكسة، أما علة الشافعية فهي مضطردة غير منعكسة. طيب، قال والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس. ليش؟ قال إذ انتفاء الحكم عند انتفائها، هذا هو وصف الانعكاس. إذ، هذه إذ تعليلية، انتفاء الحكم عند انتفائها، عند انتفاء العلة، يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير، يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير، يعني أن العلة هذه أقوى من العلة الأولى، فتصير كالحد مع المحدود والعلة العقلية مع المعلول. الحد مع المحدود يعني التعريف، تعريف. الآن الحد يجب أن يكون مضطردا ومنعكسا كما في علم المنطق، يعني لما تتعرف شيء يجب أن يكون التعريف بحيث إذا رفعت جزءا منه يرتفع المحدود، واضح؟ فتقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، يعني كائن حي ناطق، يعني مفكر ومتكلم. هذا الحد مضطرد ومنعكس، كلما وجد الحد يوجد إنسان، يعني إذا جبت كائن حي عنده عقل ويستطيع الكلام هذا إنسان، هذا مضطرد. إذا عكسته، إذا شلت كونه كائن حي وجعلت وصف النطق فقط ارتفع كون عنه الإنسانية، صح؟ وإذا شلت النطق يعني التفكير، طبعا النطق ليس النطق هو اللفظ وإنما هو التفكير، وجعلت حيوان أزيل معه إيش؟ الإنسان. وهذا ما يعبر عنه بقوله الحد الجامع إيش؟ المانع، أو المضطرد المنعكس. فهذا لا شك أنه يشترط، فالعلة المضطردة المنعكسة تكون قوية مثل الحد. ومثل العلة العقلية، ما معنى العلة العقلية؟ إيش يعني العلة العقلية؟ لا العلة العقلية خارج موضوع الشرع. العلة العقلية هي ما يسمى بقانون السببية، الذي لا يوجد شيء في الكون إلا وله علة وله سبب. إذا وجد السبب وجدت المسبب، أو إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. وهذا مبدأ عقلي تسمى علة عقلية، هذه حتمية. يعني مثلا إذا رأيت هذا الماء قد سقط من الطاولة فلا بد له من علة، أكيد أنا دفعته، فهذه العلة هي الدفع فسقط، لو لم أدفعه لما سقط، واضح؟ فإذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا لم توجد العلة لم يوجد المعلول. قال والمتعدي على القاصرة، يعني تقدم العلة المتعدية على العلة القاصرة إن قيل بصحتها. طبعا العلة المتعدية هي التي تتعدى الأصل، والعلة القاصرة هي المقتصرة على الأصل. قال إن قيل بصحتها سيان حكما لقيام الدليل على صحتها، يعني ما يقدم شيء على شيء. وقيل تقدم القاصرة لمطابقتها النص في موردها وأمن صاحبها من الخطأ. سيأتي بعد قليل أن المقصود ليس المقصود تعارض العلة القاصرة والمتعدية، لأن أصلا لا يتصور أن تتعارض العلة القاصرة والعلة المتعدية، لأن العلة القاصرة يعني ما فيها قياس فما تتعارض. طيب شنو الموضوع إذن؟ الموضوع هل نقيس علة قاصرة ولا نقيس على أساس أنها علة متعدية؟ هذا هو المقصود بالتعارض، زين؟ فبعضهم قال إذا اختلفتا، فقال بعضهم هي علة قاصرة وقال الثاني هي علة متعدية، نأخذ بقول من قال أنها علة متعدية، وقال آخر بل نأخذ بقول من قال إنها علة قاصرة، وليس المقصود قياسان، واضح؟ قال وقيل المتعدية لكثرة فوائدها، يعني قيل نعتبرها متعدية أحسن من أن نعتبرها قاصرة، لأن العلة المتعدية فيها فائدة أكثر، تدخل أحكام شرعية أكثر من العلة القاصرة. قال فعلى هذا، يعني على قول من قال بأننا نقدم العلة المتعدية، فإذا تعارضت عندنا علتان كلاهما متعدي لكن أحدهما متعدي أكثر من الآخر، فنقدم الأكثر، فعلى هذا ترجح الأكثر فروعا على الأقل، يعني العلة التي تنتج لي فروعا أكثر على العلة التي لا تنتج لي فروعا أكثر. ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين. العلل إما أن تكون ذات وصف واحد، مثل الكيل، علة الربا في الأصناف الأربعة الكيل وصف واحد، أو تكون ذات وصفين الكيل والطعم. أيهما أكثر فروعا، ذات الوصف أم ذات الوصفين؟ ها؟ ليش؟ ذات الوصفين ولا ذات الوصف؟ ذات الوصف، لأنها ذات الوصف ستدخل في أفراد أكثر، لأنك وسعت دائرة القياس، فكل من فيه هذا الوصف دخل، وكلما زدت وصفا كلما أنت إيش؟ ضيقت. يعني لما يعني تشبيه أو تمثيل لها، لو تضع مثلا إعلان وظيفة، كلما زدت في الشروط للمتقدم للوظيفة كلما قل عدد المتقدمين، صح؟ يعني إذا حطيت شرط واحد أن يكون يعرف القراءة والكتابة بيجون الناس كلهم، صح؟ وإذا قلت لا مع شهادة جامعية قلوا، قلت لا مع ماجستير قلوا، قلت معاه دكتوراه قلوا، قلت معاه خبرة 10 سنوات، كل ما زدت وصف كلما قل المتقدمون. نفس الشيء العلة ذات الوصف الواحد أكثر فروعا، تدخل فيها أكثر عدد ممكن من الفروع. قال ومنه، أي ومن الترجيح يعني بكثرة الفروع، ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين. ورد، يعني نوقش هذا الأمر، بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعا، يعني أنت ممكن تختار وصف بس يكون وصف مو موجود عند الجميع، وتحط وصفين سهلين. يعني صحيح أن كلما كثرت من الصفات كلما قل، لكن أحيانا يكون العكس حسب نوع الوصف. يعني مثل الشروط المتقدمة للوظيفة، ممكن يعني ما تحط شرط واحد بس، أن يتقن 10 لغات مثلا، ما حد بيتقدم. تحط بس شرط واحد، أن يكون متقنا قراءة وكتابة ل10 لغات، كم بيتقدم؟ مع أنه وصف واحد، لكن لما تحط أنه يعرف لغة عربية وكويتي وعنده شهادة جامعية، تحط 10، ممكن موجودة بكثرة عند الناس، فليس بالضرورة أن يكون أكثر وصفا. ثم قال، وهذا اللي ما بينته قبل قليل، قال ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة. يعني لسنا الآن بصدد قياسين متعارضين فنرجح هذا ولا هذا مثل قبل شوي، لا، بالنسبة للقاصرة والمتعدية عندنا علة واحدة بس، واختلفنا أهي متعدية أم قاصرة، فأيهما نرجح؟ هذا المقصود. قال وإنما فائدته إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية، يعني إذا قدرنا وقلنا أنها متعدية كالوزن في النقدين، النقدان الذهب والفضة، إذا قلنا إن علتهم الوزن فهي متعدية، فكل موزون يدخل فيه. قال وعدمه، يعني عدم القياس بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية، إذا اعتبرنا العلة في النقدين الثمنية ما نقدر نقيس. طبعا الوضع الآن تغير، قديما كانت الأثمان يعني الذهب والفضة فقط لا غير، واضح؟ فالنقدين التعليل بالثمنية تعليل قاصر، علة قاصرة وليست متعدية. فنقول هنا هل نقد إذا نريد أن نستخرج علة للنقدين، هل نقول أنه وزن فتكون متعدية أم نقول بأنها ثمنية فتكون قاصرة؟ هنا بعضهم قال نرجح المتعدية لأنها أكثر فوائد وأكثر فروع، ومنهم قال نرجح القاصرة لأنها أدق وأوضح وأقرب إلى آخره. قال وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية فيهما، إذ القاصر لا يتعدى محله ليقاس عليه. طيب، ثم قال رحمه الله ويقدم الحكم الشرعي واليقيني على الوصف الحسي والإثباتي عند قوم. وقيل الحق التسوية، إذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك. الآن إذا كان عندنا قياسان، نرجع لتعارض الأقيسة، قياس مقابل قياس، هذان القياسان كل واحد منهما فيه علة، أحدهما علته شرعية والثاني علته حسية. مثال، أوضح مثال له هو المثال اللي قلناه قبل شوي بالنسبة لحكم تثليث مسح الرأس بين الشافعية والحنفية. الشافعية قالوا إيش؟ قالوا مسح الرأس فرض فيسن تثليثه كغسل الوجه. الحنفية قالوا مسح الرأس مسح فلا يشرع ولا يسن تثليثه كمسح الخفين. فرض ومسح، الفرض هذا عبارة عن شنو؟ حكم شرعي، والمسح وصف حسي، فنقدم أيهما؟ يقول لك هنا تقدم الشرعي. طيب ها؟ يعني فرض. طيب قبل شوي احنا قدمنا قولهم، نقول هذا باعتبار وهذا باعتبار. طيب، فيقدم قياس الشافعية، إذا أردنا أن نستعمل هذه القاعدة فنقدم قياس الشافعية لأنه إيش؟ شرعي، لأن الوصف المستعمل هنا وصف شرعي. يقول الطوفي لأن القياس طريق شرعي لا حسي، فكان الاعتماد فيه على الأحكام الشرعية أولى من الاعتماد على الأوصاف الحسية. انتهى كلامه. ليش؟ لأن القياس طريق شرعي لا حسي، فكان الاعتماد فيه على الأحكام الشرعية أولى من الاعتماد على الأوصاف الحسية. طيب، قال والحكم الشرعي واليقيني على الوصف الحسي والإثباتي. الإثباتي هذه مسألة أخرى، عندنا علة إثباتية يعني مثبتة، عكسها العلة العدمية أو السلبية أو النافية. مثال، عندنا مثال الآن، مسألة إذا قلنا مساء قبل قليل أن الصغيرة يزوجها لأبيها أن يزوجها إجبارا، صح؟ طيب إذا لم يكن أبوها حيا، لاحظ إذا لم يكن أبوها حيا فزوجها غير أبيها إجبارا، فلها الخيار في الفسخ، لها الخيار في أن تفسخ النكاح فقط، يعني حق إجبار البنت على الزواج لأبيها فقط إذا كانت صغيرة دون البلوغ. طيب إذا بلغت هذه الصغيرة ولم تعلم بهذا الخيار واستمرت فترة من الزمن مع زوجها ثم علمت بعد مدة، هل الجهل الذي وقعت فيه عذر لها في إرجاع الخيار لها؟ لأن الخيار هذا إذا بلغت البنت ولم تفسخ ذهب الخيار، لأن هذا يعتبر رضا. فهل نقول هذه كانت جاهلة فنرجع لها الخيار، أم نقول لا، لا تعذر بالجهل في هذه المسألة؟ هناك من قال لا تعذر بالجهل لأنها متمكنة من العلم، كانت تستطيع أن تعلم فهي أهملت وقصرت، فلا تعذر بالجهل كسائر أحكام الإسلام. فالجامع هنا ثبوتي، يعني العلة ليش قالوا أنها لا تعذر؟ لأنها متمكنة من العلم، فالتمكن من العلم أمر ثبوتي. طيب، قول الثاني قالوا لا تعذر لأنها جاهلة ليس لها علم، هذه هي العلة، سلب العلم عنها أنها لم تعلم، فتعذر كالأمة إذا أعتقت تحت عبد. الأصل أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد شو يصير؟ تخير. إذا ما كانت تدري واستمرت معه وهي ما تبيه، درت بعد فترة عند الجميع أنه لها أن تفسخ، قالوا تقاس على الأمة أقرب. فهنا العلة سلبية وهي عدم العلم، فتقدم العلة السلبية. ليش؟ قال لأنه وفق الأصل، إذ الأصل عدم الأشياء، العلة السلبية هي التي تقدم لأنها هي وفق الأصل. فقال وقيل الحق التسوية، إذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك. هناك من قال لا فرق بين كون العلة ثبوتية أو سلبية، بين كون العلة حكم شرعي أو وصف حسي، لا فرق في ذلك البتة، لأنها في النهاية علل ثبت فيها الحكم الشرعي فلا تقدم إحداها على الأخرى. قال والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسب على الشبه. تذكرون مر معنا في العلل المستنبطة أنها على أقسام، يعني في صفحة، شوف راجع صفحة 121 في طبعتنا، ما أدري أنتم نفس الأرقام ولا اختلفت، 121 تذكرون أو 121. إيش قلنا؟ وبالاستنباط وهو أنواع، الأول المناسبة، الوصف المناسب، ثم بعد الوصف المناسب اللي هو أن يقترن الحكم بوصف مناسب، فالعلة المناسبة تقدم على الملائم. لذلك قال ومتى أفضل حكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليه، وهو المؤثر وملائم وغريب ومرسل، فإن ظهر تأثير عينه في عين الحكم فهو المؤثر، إلى آخره. فالمؤثر يقدم على الملائم لأنه أقوى، والملائم الوصف الملائم يقدم على الوصف الغريب، والمناسب بشكل عام بجميع أنواعه يقدم على الشبه اللي هو قياس الشبه. وقد سبق أن شرحنا كل مصطلح من هذه المصطلحات فتراجع. ليش؟ لأن كل واحد من هذه الأوصاف أقوى من الوصف الآخر في العلية، في إثبات العلية. ثم قال رحمه الله وتفصيل الترجيح، وتفاصيل الترجيح كثيرة، يعني كل ما أخذناه هذه التفاصيل اللي أخذناها رغم كثرتها، لكن هناك ما هو أكثر منها. فالعلم بحر، والاجتهاد ليس سهلا، لأن لب الاجتهاد هو الترجيح بين التعارضات بالنسبة للأدلة. قال وتفاصيل الترجيح كثيرة، لكن وضع لك ضابطا. قال فالضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين، سواء كان هذا الطرف لفظي أو قياسي، متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به. يعني الذي يفيد إذا اقترن مع أحد القياسين أو أحد اللفظين أمر، سواء كان هذا الأمر نص آخر أو لفظ أو قرينة أو إلى آخره، زاد من قوة ظننا بهذا الدليل فهذا مرجح، يرجح هذا الدليل على الآخر، رجح به. وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن، وهذا النوع الثالث. لما في بداية الدرس شنو قال؟ قال والقياس إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة. عرفنا تفاصيل الأصل وعرفنا تفاصيل العلة ولم يذكر القرينة. يقولك هذه نفسها القرينة، إذا أردت القرينة هذه قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به. وقد حصل بهذا بيان رجحان من جهة القرائن. ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات بين، يعني يقولك واضح ما يحتاج نفصل في قضية القرينة، فلهذا أهملنا ذكره اختصارا. والله أعلم. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه على ما من به من إتمام هذا المتن المبارك الذي بدأناه في يوم الأحد 23 من جماد الآخرة سنة 39,400 من الهجرة، الموافق 11/3/2018 بدينا الدرس تاريخ 11/3/2018، وأتممناه في هذه الليلة بحمد الله 20 من ربيع الأول سنة 41,400 الموافق 17/11/2019، يعني تقريبا سنة ونصف، وذلك في 30 مجلسا بحمد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم مؤلف هذا الكتاب وأن يغفر له وجميع علماءنا ومشايخنا الأحياء منهم والأموات، وأن ينفعنا وإياكم بما تعلمناه وما درسناه في هذا الكتاب وفي غيره، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا وفي موازين حسناتنا يوم القيامة. ونسأله ألا يكون حجة علينا بأن يقول لنا ربنا تعلمتم فماذا عملتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويستمع العلم فيعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.